لله والله اشترى هاجر اليدا إذا وانبرى ليثا بأدغال الشرى باع الحياة رخيصة لله والله اشترى لم تغره الدنيا ولم يثنيه ما حاك الورى بل لبى حي على الجهاد ومضى بأجفان الثورى درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق الكرى قد عافى لينا فراشه وغدا ليفترش الثرى صخر العانى متجلدا متصدرا أغرته لذات الهوى فأبى بأن يتقهقرا وتزينت في وجهه فازداد عنها تنكرا عاشق الجنان وحورها وغدا إليها فشمرا ورعى الشهادة منياتا والموت أسعد ما يرى خاض الحروب بهمة متوثبا ومكبرا كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمرا متخندق في ثغره يقضان يأسر منظرا متوثب في عزمه لم يلتفت يوما ورا ماذا قد طام الذل لا كالنسر في شم الذرى متدفع بسلاحه والعزم منه تفجرا ورأس الصعاب وهولها ما هاب كفرا أوقرا يا رب ليل لم يذوب فيه الذي ذا من الكرى فينام في لذاته والكفر بالحقد انبرى فشدت له أعداؤه ويقينه صلب العرى ورمت به أيامه والقلب منه استشرى دلت له أقدامه وبكت إليه تفطرا وشكت له أطرافه يكفي أسى وتصبرا فجابها متجلدا قد بعتها الله اشتراها فجابها متجلدا قد بعت والله اشتراها.